وشوف الفيديو ده والناس ايه بقى في الموضوع ده، يعني كأنهم يقتلون بعضهم بعض. إضاعة العمر، يعني كل واحد يحط لك فيديو ربع ساعة وقبلك. طب بعدين الخلاصة عجبني، طب وإيه عجبني نعمل لك إيه؟ طيب أنا إيه الفايدة يعني؟ أنا عشان كده الواحد بيقول وطلب العلم هيقتصر على سماع المقاطع وقراءة البوستات. بقول لك أنا بطلب بتاعة الإخوة يعني والمشايخ والبتاعة الحاجات ده. طب وإنت الحاجة المستمرة، إحنا بقالنا وقت قد إيه؟ معلش يعني إحنا بقالنا هنا أول ما بدأنا الكتاب ده بدأناه يوم 3 شعبان سنة 36، 12 سنة، كل يوم نص ساعة، وفي بعض الأوقات كان بياخد مثلا ساعة في الأسبوع، ماشي كده. وهذا الأمر نتج منه أنك أنت خدت السنة، حصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي ابن كثير مثلا قعد 5 سنين بس خلصت ابن كثير، خدت حاجة اتبنى عليها شيء. طب في الدعوة إلى الله عز وجل كل حاجة لما تكون فيها ترتيب، غير لما يكون الواحد عمره ضايع في كسل جامد جدا، واحنا لسه هنروح واحنا لسه تواني. كسل وإضاعة، كانت توانيا وكسلا وإضاعة، إضاعة عمر. الإنسان يؤثر الراحة، يؤثر انه ما يعملش حاجة. تجد ناحية العمل ناس كتيرة جدا لا تريد ان تنتج شيئا، يبحثون عن الاعمال الفارغة، ويدور على عمل يطلب به كسب سريع، ممكن يكون نصب، ممكن تكون تجارة مخدرات، يمكن سرقة، يمكن رشوة، يمكن ربا. ليه كل ده؟ عشان مش عايز ايه؟ مش عايز يعمل، عايز يتكاسل ويجيله الحاجة لغاية عنده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس. يعني السؤال نفسه في الحقيقة امتهان مهنة الشحاتة، وامتهان مهنة السؤال هو نوع من الايه؟ من الكسل والعجز. انت تعمل وتجتهد، هذا في الدين وفي الدنيا، التواني والكسل. ربنا قال لموسى وهارون، قال عز وجل لموسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. طب شوفوا كده كم واحد مننا بيحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ طب كم واحد بيحاول يقعد من الفجر للشروق؟ طب كم واحد بيحافظ على الصلاة في المساجد، في صلاة الجماعة كلها في المسجد؟ لما تلاقي واحد يعني ينقل عنه زي سعيد بن المسيب يقول بيقول لم أرى قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، يعني عمره واقف في الصف الثاني. أقصاها إلا الإمام، يعني قفا الإمام فقط، عمره ما واقف في الصف الثاني 40 سنة، ما فاتته المدة ما بين الأذان والإقامة منذ كذا سنة. إحنا كويس مننا طبعا اللي بيجي على الأذان على الإقامة، أقصد إيه؟ ويلحق تكملة الإحرام. ده إحنا اللي بيجاهد عشان كده، وإلا فإحنا عندنا عدد كبير جدا بيعمل إيه؟ بيبقى الجماعة الأولى، ماشي كده، واللي بعد كده اللي بيدرك إيه؟ الجماعة التانية. دول الناس اللي بتيجي الجوامع، وإلا ففي ناس كتير جدا ما بتجيش الجامع أصلا. المسلم العادي عندهم، المسلم العادي اللي هو بيجي الجامع يوم الجمعة، ونسأل الله العفو والعافية. في فعلا تواني، تواني في الذكر، تواني، كسل في الطاعة، يعني كسل في الدعوة إلى الله عز وجل. عشان عايز إيه؟ عشان عايز يستريح، عشان عايز يقعد في البيت. دنيا ودين، إضاعة، إضاعة عمر، خطر عظيم جدا. إيثار الراحة، عمر ما الراحة تكون سبب لعلو الشأن. لما تزيد عن حاجتها، عن الحاجة الإنسان، متى نقص عنه الحد بقى؟ بيقول الوسط دائما، الأخلاق لها طرفين وإيه؟ ووسط. فقضية الراحة لها طرف ووسط، وطبعا الكسل هو يعني أساس ذلك الزمان. يعني نادر النهاردة نقول واحد بيهد إيه؟ يعني بيجب كل جهد وينقص الراحة بتاعته. ولكن الراحة لما تنقص برضو يقول وإذا متى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها. ربما انقطع به كالمنبت. المنبت ده